الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذا المجلس 65 في مدارسة تلخيص صحيح الإمام مسلم لأبي العباس القرطبي رحمهم الله، وما زال مازالت القراءة في كتاب النكاح منه، وقفنا على الباب 12. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب تفويت الدين ونزول الكتاب. نعم. عن أنس رضي الله عنه قال: قضت عدة دينا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدين فاذكرها عليك. قال: فانطلق زيد حتى أتاها وهي تخمر عجينتها. انطلق زيد حتى أتاها وهي تخمر عجينتها. قال: فلما رأيتها عظمت في صدري حتى ما استطيع أن أنظر إليها. أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرها، فوليت على ظهري ونزلت على عقبي، فقلت: يا زينب، أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرك. قالت: ما أنا بصانعة أؤامر ربي، يعني أستخير ربي. نعم. حتى أؤامر ربي. فقامت إلى مسجدها ونزل القرآن، وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل عليها بغيره. فقال: ولقد رأيتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أطعامنا الخبز واللحم حين امتد النهار، فخرج الناس وبقي رجال يتحدثون في البيت بعد الطعام. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبعته، فجعل يكتب عن حجر الختان يسلم عليهما ويقول: يا رسول الله، كيف وجدت أهلك؟ قال: فما أدري أن أخبرت أن القوم قد خرجوا أو أخبرني. قال: فانطلق حتى دخل البيت، فذهبت أدخل معه، بيني وبينه ونزل الحجاب. قال: ووعظ القوم بما وعظوا به. نعم. وفي رواية: أنزل الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا يؤذن لكم، إلى قوله: إن ذلك كان عند الله عظيما. في هذا الحديث زواج النبي صلى الله عليه وسلم من زينب بنت جحش، وكان ذلك في السنة 5، وفيها ضرب الحجاب، فإنه بنى عليها، وكان الرسول بينه وبينها زوجها السابق مولاه زيد بن حارثة، وهي التي قال الله فيها: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. وكانت زينب رضي الله عنها تفاخر بهذا بين النساء وأمهات المؤمنين، تقول: زوجكن أهاليكن وزوجني الله من فوق 7 سماوات. تزوجها عليه الصلاة والسلام وأولم عليها الخبز واللحم. إذن كان يولم بما يتيسر. أولم على صفيها الحيس تمر وأقط وسمن، وأولم على زينب قبل صفية التمر الخبز واللحم، وقال لعبد الرحمن بن عوف: أولم ولو بشاه. وهذا هو الإشهار للنكاح، الوليمة طعام النكاح ليشتهر، وهي سنة. وأما الإشهاد على النكاح فهو شرط من شروطه. وفي قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه، هذه الآية من سورة الأحزاب نزلت بهذه القصة بهذا السبب، فإنه أراد أن يبني بأهله وتأخر هؤلاء رضي الله عنهم بحديث بعضهم مع بعض. نعم. وعن رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى على طالبها أولد على زينب فإنه ذبح شاة. اللهم صل وسلم عليه. نعم. وفي رواية قال ثابت بما أولى قال اللهم صل وسلم عليه تركوه يعني حتى شبعوا. نعم. قال رحمه الله تعالى باب الهدية للعروس في حال خلوته. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل بأهله قال فصنع قال فصنعت أمي أم الليل حيثا فجعلته في ثوب فقالت يا أنس اذهب هذا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقل بعثت بهذا إليك أمي وهي تقبلك السلام تقول إن هذا لك منا قليل يا رسول الله. قال فذهبت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت إن أمي تقبلك السلام وتقول إن هذا لك منا قليل. فقال ضع ثم قال اذهب فادعوا ثم قال اذهب فادعوا لي فلانا وفلانا وفلانا وفلقي ثم رجالا. قال فدعوهم حتى وفلقي. قال قل فلانا على الحين كانوا قال الفهاء ثلاث مئة. وقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أنس هات الثوب. قال فدخلوا حتى امتلأت الصفة والحجرة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحلق عشرة وليأكل كل إنسان مما يريه. قال فأكلوا حتى شبعوا. قال فخرج الطائفة ودخل الطائفة حتى أكلوا كلهم فقال لي يا أنس ارفع. قال فرفعت فما أدري حين وضعت كان أكثر أم حين رفعت. يعني كأنه لم يتغير الطعام ببركة النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. نعم. قال وجلس منهم طوائف يتحدثون في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وزوجته مولية وجهها إلى الحارث فتقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر نحو مما تقدم. هذا في زواجه عليه الصلاة والسلام بزينب بنت جحش، وفيه أنه يستحب أن يحفل هذا الزوج في عرسه بالهدية كما بعثتها أم سليم بنت ملحان، وهي بعثت طعاما يسيرا في تور في صحن فبرك الله في هذا الطعام وزاد فيه حتى حضره 300 من أهل الصفة من الصحابة، وكانوا يدخلون عشرة عشرة، وصفية مولية الناس ظهرها ومعطية الجدار وجهها حتى ثقل عن النبي عليه الصلاة والسلام بقاؤهم يتحدثون يسولفون. فقال الله في ذلك إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم والله لا يستحي من الحق. ففيه ما ترجم عليه أنه يستحب أن يحفل بالهدية، والهدية جنس طعام عزيمة مال كساء متاع، الباب فيها واسع. نعم. وفي رواية قال وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على الطعام فدعاني فقال لي ما شاء الله أن يقول ولم أدع أحدا لقيته وإذا دعوت فأكلوا حتى شبعوا. ولهذا كانوا نحو من 300 في طعام لا يكفي إلا 3 برك الله فيه وظهرت فيه أثر دعوة النبي صلى الله عليه وسلم حتى كفى هؤلاء الكثير. وهذا متواتر أن الله يكثر ببركة دعاء نبيه القليل من طعام أو شراب، ويبارك فيه كما فيه إجابة الله لدعاء نبي عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله تعالى: إجابة الدعوة في العرس واجبة كما دلت عليه ظواهر الأحاديث، ومنها حديث الباب في حديث ابن عمر أجيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أجيبوا هذه الدعوة إذا دعيتم. هذه الدعوة دعوة العرس الوليمة، فمن كان صائما فليصلي أي فليدعو، ومن كان مفطرا فليطعم. وفيه أن الوليمة العرس كانت عندهم متى؟ في النهار ولا في الليل؟ في النهار، لأن الصوم لا يقع إلا في النهار. وأخذ منه إجابة دعوة العرس وغيرها. والصحيح أن إجابة دعوة العرس واجبة ما لم يشتمل الأمر على محرم أو عجز من هذا الحاضر. ودعوة غير العرس هي مستحبة في أرجح أقوال أهل العلم. نعم. وعنه رضي الله عنه نحوه مثل العرس من الملاك أو الزفاف، أي ما دار في فلك، فالإجابة فيه واجبة. نعم. وفي رواية: إذا دعيتم إلى الكراع فأذنوا. نعم. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب، فإن شاء طعم وإن شاء ترك. وهذا حديث جابر يدل على أنه لا يلزم لمن شهد دعوة العرس أن يطعم، بل الأفضل أن يطعم، فإن لم يطعم فلا بأس، يسلم ويبارك ويخرج. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعي أحدكم فليجب، فإن كان قائما فليصلي، وإن كان مفترا فليطعم. قوله فليطعم ليس للوجوب وإنما للاستحباب. نعم. هذا الحديث في الصحيحين فيه دلالة وجوب إجابة دعوة العرس، أن إجابتها واجبة، وعدم إجابتها بغير عذر معصية لله ومعصية لرسوله، وفيه تفخيم الأمر، وهذا دليل من قال بوجوبها وهو الأظهر. نعم. كذا عندك مجبية. نعم، مجبية أي على وجهها أو غير مجبية أي على ظهرها إذا كان في صمام واحد. قول الله جل وعلا: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم، يجوز أن يأتيها من قبل ومن دبر، من دبر لا يكون في موضع الغائط حاشا وكلا، وإنما يأتيها من الخلف في موضع الولد، خلافا لليهود الذين قالوا إذا جاءها من دبر في موضع الولد جاء الولد أحول، فهذا مما أكذبهم الله في قوله نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. وقوله في صمام واحد يعني في موضع الولد في الرحم، لا أنه إجازة لللواط واللطيف الصغرى، فإنها كبيرة من كبائر الذنوب. نعم. ها؟ وشو؟ نعم، عن الزهري هو اللي فسرها: إن شاء مجبية وإن شاء غير مجبية، يعني شاء على وجهها أو على قفاها. نعم. غير أن ذلك في صمام واحد. نعم. عن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال: بسم الله، اللهم اجنبني الشيطان واجنبني الشيطان ما رزقتنا، فإنه لن يفجر بينهما ولد في ذلك، لم يضره شيء. نعم، هذا دعاء الجماع، وهو دعاء سابق له: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإن قدر بينهما ولد ذكر أو أنثى لم يضره الشيطان أبدا، أي نشأت صلاح. لكن بعض الناس يطيش عقله هكا اللحظة وما يقرأ دعاء الركوب: سبحانه سخرنا هذا وما كنا له مقرنين. هذا من ما يذكر في مثل هذا، فهذا الدعاء المشروع في مثل هذه الأحوال. ودين الله دين عظيم، رتب الأحوال والأقوال والأذكار المناسبة لكل بحسبه: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. نعم. قال رحمه الله تعالى: هذا الباب فيما يتعلق بالمعاشرة، فلا يجوز للمرأة أن تمنع نفسها من زوجها، ولا يجوز لهما نشر ما بينهما من الأسرار، خصوصا ما يكون من أمر قضاء الوطر. نعم. في الحديث: أي امرأة دعاها زوجها إلى فراشها فأبت، عيت تمنعت، إما تغلي وإما تدلع، ولا زعلانة عليه، ما عطاها ثوب مثل خواتها، ما عطاها شنطة، ما عطاها جزمة، دلع الحريم اللي أنتم خابرين. فإذا دعاها إلى فراشها فأبت أو هجرت فراش زوجها من حتى لو ما دعاها، فإن الذي في السماء غاضب عليها حتى يرضى عنها زوجها. وإذا دعاها وأبت تبيت الملائكة تنعنها حتى تصبح. وهذا يدل على عظيم حق الزوج على زوجته لا حق الزوجة على زوجه، ولهذا يغضب الله عليها حتى يرضى عنها زوجها. فهو جنتك ونارك أيتها المرأة المسلمة العاقلة، زوجك هو جنتك ونارك. ولهذا من عظيم حق الزوج على زوجته أنه إذا مات الزوج حادت عليه زوجته، سواء كانت صغيرة أو كبيرة، 14، وإذا ماتت الزوجة لا يجب على الزوج أن يحاد عليه، لأن عظيم الحق للزوج. ثم هذا العظم في حق الزوج لا يعني أنه يستطيل ويتجبر ويتبختر على المرأة ويظلمها، لا، إعطاؤه عظيم الحق لينتبه، فإن عظم الحق له لعظم المسؤولية على عاتقه وعلى تحمله. نعم. وفي لفظ آخر، إذا ماتت المرأة هاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى تصبح. وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي امرأته وتفضي إليه ثم ينشر شرها. نعم. وفي لفظ آخر: إن من أعظم الأمانة عند الله يوم القيامة ثم ذكره. هذا الإفضاء وهو نشر ما بينهما مما ستره الله عليهما، والإفضاء هو أن تصبح المرأة تخبر غيرها بما جرى بينها وبين زوجها، والله سوى بي وفعل بي وحط وترك، ومثله هذا الرخمة يكرم من عندي يصبح يتحدث، والله سويت بها وزينت بها وجيت من كذا ورحت من كذا، كل هذا حرام، لأن هذا من الإفضاء المحرم. ولهذا استوجب هؤلاء المفضون ماذا؟ أنهم شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة. وإن من عظم الأمانة عند الله، أي من عظم الإخلال بالأمانة وتحري وخيم العقوبة، الإفضاء. الحديث الآخر في الصحيحين: إن شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى المرأة والمرأة تفضي إلى الرجل فيصبحان يكشفان ستر الله عليهما. ولا يجوز أن يتحدث الرجل بما وقع بينه وبين أهله من أمور الاستمتاع، ولا المرأة بما وقع بينها وبين زوجها من الاستمتاع، هذا حرام وكبيرة من الكبائر، وهو سوء أدب وسوء خلق ونقص في المروءة، نقص في مروءة كل. نقف على هذا الموضع، ونسأل الله لنا ولكم العلم النافع المتبوع بالعمل الصالح، وأن يرزقنا وإياكم الفقه في دينه والثبات عليه، والله أعلم. يقول: ما حكم من جامع زوجته وهي حائض لكنه لم يعلم لا هو ولا هي إلا بعد الجماع؟ أما أنه لا يعلم هو فربما لا يعلم، لكن هي كيف ما تعلم؟ المرأة تعرف عادتها ودورتها، فإذا وقع منهم ذلك وهما لا يعلمان على الفرض فلا إثم عليها ولا عليه، وإن كانت تعلم وهو لا يعلم فالإثم عليها هي، وإن كان يعلمان جميعا فالإثم عليهما، فعليهما التوبة وعليهما الكفارة. وقد أفتى بها ابن عباس رضي الله عنهما، يروى مرفوعا وموقوفا، أن من أتى امرأة حائضا فعليه أن يتصدق بدينار أو نصفه، تتصدق هي إذا كانت تعلم وهو إذا كان يعلم بدينار أو نحوه، يعني تقريبا 20 أو 30 ريال كفارة لهذا الفعل. ولكن إذا وقع الجماع بعد الغسل من الحيض وحصل معه بعض الأذى من الدم فلا عبرة به، هذا وصاخة ولا يكون من الجماع في الحيض، والله أعلم. يقول في سؤاله: إذا اتصل رجل وخطب وقال له نريد أن نتشاور ثم تقدم آخر، فما حكم تقدم الآخر لهذه الخطبة؟ إذا كان الثاني يعلم بخطبة الأول فلا يجوز له التقدم وهو آثم، ودخل في نهي النبي صلى الله عليه وسلم الذي سمعتموه كما في الصحيحين: لا يخطب الرجل على خطبة أخيه. وإذا كان الثاني لا يعلم فلا بأس بهذه الخطبة، والمرأة وأهلها تخيرون بين الأنسب لهم والأكفأ من هذين الخاطبين. والله تعالى أعلم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. وشو؟ نعم، في قوله صلى الله عليه وسلم للمغيرة ولغير اذهب فانظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئا، قيل إنه كناية عن أن يدقق النظر، لأن النظر للعين يحتاج إلى تصويب تدقيق، كما فعله النبي عليه الصلاة والسلام مع المرأة الواهبة نفسها له. وقيل لينتبه إلى ملامح الوجه ودقته، لا أنها في تعيب لنساء الأنصار. هذا أظهر ما يظهر لي في قوله فإن في أعين الأنصار شيئا، اللهم صل وسلم عليه. وربما يكون قضية عين، أن من خطب منهم فيهم شيء خفي على هذا الناظر، والأول هو الأظهر، والله أعلم. نعم. سم الدعوة إلى الزواج إن كانت جفلة ليست خاصة، يقوم في أوساط الناس، في مسجد، في سوق، في استراحة، في مكان عمل، الله يحييكم على زواجي أو زواج ولدي، ولم يخص المدعو بعينه، فهذه تسمى دعوة الجفلة لا يجب شهودها، بل نص الفقهاء على أنه يكره شهودها، وإن حضرها تطيبا لخاطر أخي أجر على ذلك. أي نعم. الدعوات بالرقاع أو بالرسائل هل تأخذ حكم الدعوة الشفهية أو لا تأخذ؟ محل احتمال، لأن هذه ليست كالدعوة المنصوصة التي ينصاك فيدعوك مباشرة أو مهاتفة، فهي محل نظر، والله أعلم. نعم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.